لا رحمة في الجريمة. سيدي، أكتب هذا لك بعد تردد وتفكير طويلا. لقد أدخلتني جريمات البشعة التي ارتكبتها، ولم أجد أمامي من ملجأ سوى أن أكتب لك لعلني أجد عندك رشدا يهبني راحة لضميري، أو نصحا أنال به تكفيرا عن ذنبي. إليك قصتي من البداية. أنا شاب عربي من بلد شقيق، موفق في حياتي، جامعي مثقف. تزوجت بعد حب دام 3 سنوات، حب ليس كحب هذه الأيام، بل إنه كان حبا طاهرا لكل ما تعنيه كلمة حب. ووجدت في الإنسانة التي تزوجتها ضالة. فنحن متفاهمان في كل شيء، نحب بعضنا البعض ونخلص لبعضنا البعض، وبيتنا والحمد لله جنة، أو كان جنة حتى حدث ما حدث. لم أرزق أولادا لمدة 5 سنوات بعد الزواج. كنت أتوق لأن يرزقنا الله بطفل يزيد من روابط المحبة والوئام، ويكون البسمة الحلوة في بيتنا الصغير. وطال انتظارنا لهذا الطفل، وكانت زوجتي أشد لهفة مني لتحقيق هذا الأمل. ذهبنا إلى العديد من الأطباء وطرقنا كل الأبواب، حتى أبواب المشعوذين والدجالين، مع يقيني بعدم فائدة ما فعلت. وأن ما فعلته حراما، إلا أن شوقي للولد كان ينسيني في بعض الأحيان كل شيء، وحتى ثقافتي التي تسخر من الدجل والدجالين. لكن الغريق يتشبث بالقشة. وأخيرا وبعد أكثر من 4 سنوات زفت إلي زوجتي الخبر السعيد أنها حامل. ولم تستطيع أن تدرك مدى فرحتنا بهذا النبأ الذي طال انتظارنا له. وأخذنا نعد الأيام انتظارا لتحقيق الأمل. أعددنا كل شيء، الملابس والسرير الصغير للمولود، واسمه إن كان ذكرا أو أنثى، وحتى طعامه. ومرت الأيام بطيئة وكأننا نستعجلها، فأنا أريد أن أكون أبا لفلان وفلانة، وزوجتي تريد أن تكون أما تكنى بابنها أو بنتها، لا يهمها، لا فرق، فالمهم أن يأتي المولود وتكفي. وأخيرا حانت اللحظة الحاسمة، وجاءت ساعة المخاض. فلا تسأل عن قلقي ورعبي وخوفي على الأم والوليد. ثم لفتي لسماع أجمل لحن في الحياة يتمناه أب، صراخ طفله. وأخيرا خرج الطبيب منكسا رأسه، ولم أنتظر لأسأله، بل دفعت إلى الغرفة لأجد زوجتي بخير، وأترك سمعي صراخ طفلي. لماذا إذا خرج الطبيب منكسا رأسه حزينا؟ سلمت على زوجتي، ثم ذهبت لألقي نظرة على الوليد، وكانت المفاجأة المؤلمة. رأيت مسخا مشوها بشع المنظر. كانت الصدمة قاسية علي وعلى زوجتي، ولم تستطع أعصابنا تحملها، فاندفعنا في البكاء. ومما زاد المأساة وقعا أنها كانت بنتا. ومتت فرحتنا في المهد، فلو كان ولدا ربما كان وقع المصيبة أخف، لكنها كانت بنتا. ودعني أعترف لك يا سيدي بأننا صرفنا الكثير من المال والوقت، حاولنا المستحيل لعلاجها، وكان الرد لا أمل. واتفقنا على التخلص منها. كنا نتركها في البرد القارس بلا غطاء، نهملها في الشمس، نفعل كل شيء من شأنه أن يقصر عمرها، ولكنها كانت تتشبث بالحياة بشكل غريب، ولم تفلح كل محاولاتنا معه. وأخيرا قررت أن أقتلها رحمة بها وشفقة عليها، من مستقبل كئيب مظلم كله ألم ومعاناة. وأفضيت إلى زوجتي بنيتي، ولكن المشكلة أنها كانت قد بدأت تحبها ورفضت بإصرار قائلة: هذه قسمتنا وعلينا أن نرضى بها. لكني لم أستطع المقاومة، فكل نظرة إليها كانت تمثل لي عذابا هائلا فوق احتمالي وطاقتي. فكتبتها دون علم زوجتي، وأفهمتها أنها ماتت ميتة طبيعية. والآن أحس ببشاعة جرمي، لا أنام الليل وطيف الصغيرة يطاردني. وسؤالي: هل ذنبي من مغفرة؟ لقد قتلتها كما قلت إشفاقا وعطفا عليها وتخليصا لها من عذاباتها، ثم هل لابد من مصارحتي لزوجتي أمها بجريمتي؟ أخاف إذا أنا فعلت أن أهدم بيتي وأفسدها إلى الأبد. دلني بالله عليك ماذا أفعل؟ الجواب: إنك قتلت طفلك كما تقول رحمة بها وإشفاقا عليها وتخليصا لها من العذاب، وراحة لك ولأمها من آلام الرؤية البشعة التي كانت تؤذيكما، وهذا لا يبرر فعلتك. إنك قتلت نفسا بغير حق. والله عز وجل قال: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقتل النفس جريمة كبيرة موبقة يستحق صاحبها الخلود في النار، لقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لا أرى لك مبررا لقتل هذه البنت المشوهة والتي خلقها الله هكذا وأعطاك إياها كما رأيت، ولو صبرت لكان لك في ذلك ثواب الصابرين، ولكنك استعجلت الإثم فأثمت. ولا بد من التوبة النصوح واستغفار الوالدة زوجتك، فإن عفت عنك فأرجو أن يغفر الله لك، ولا شك أنها ستعفو لأنها تعرف شعورك وتقدر حالتك وتألمك. صارحها واستغفرها وتب إلى الله، والله هو العليم بالقصد والمطلع على النوايا.